وهكذا معاشر المسلمين، كلما كبر الأولاد كبرت مشاكلهم وكبرت همومهم وكثرت حاجاتهم، فلتكن هذه الأمور منك على بال، فلتكن هذه الأمور منك على بال. فكلما كبر الولد كبر همه وكثرت حاجته، فليكن منك ذلك على بال. ولهذا قال بعض السلف: إذا بلغ الولد فإما عدو وإما صديق، فكن صديقا له. إذا بلغ الولد فإما عدو وإما صديق، فكن له صديقا، تتعرف على همومه، تتعرف على مشاكله، تتعرف على حاجاته، فكن كذلك أيها الأب، وهكذا أيتها الأم مع البنات.